يحميك رب المخالق اللي بصر سبع وسبع بناها، والله يحفظك من يدين المطافيك من بعت الذمها وخانت ولاها. وحنا نجدد بالعهد والمواثيق، بعت ولا نفخر بها وانتباها، بعت ولا نفخر بها وانتباها. وبلادنا حنا فداها من الضيق، وارواحنا عاشت بنسمة هواها، عاشت تحت ظل الملوك المطاليق، الله يحفظ ملوكها ومراها. حنا وما تملك يدينا فداها، يا دارنا يحميك رب المخالق اللي بصر سبع وسبع بناها، والله يحفظك من يدينا المطافيك من بعت الممها وخانت ولاها. من دونها ينشف الريق، ما يشرب الطماع من برد ماها، ولا ضمت ننزف لها الدم ويريك، اي بس بلا ينوي يبرى ضماها. اما حميناها بضربة فافيك، ولا نحفر قبورنا في ذراها، ولا نحفر قبورنا في ثراها. يا دارنا يحميك رب المخالق اللي بصر سبع وسبع بناها، والله يحفظك من يدين المطافيك من بعت الممها وخانت ولاها. بيعت ولا نفخر بها وانتباها، وبلادنا حنا فداها من الضيق، وارواحنا عاشت بنسمة هواها، عاشت تحت ظل الملوك المطاليق، الله يحفظ ملوكها ومراها. حنا وما تملك يدينا فداها، يا دارنا يحميك رب المخالق اللي بصر سبع وسبع بناها، والله يحفظك من يدينا المطافيك من بعت الممها وخانت ولاها. ولا نفخر بها وانتباها، في ساعة من دونها ينشف الريق، ما يشرب الطماع من برد ماها، ولا ضمت ننزف لها الدم ويريك، اي بس بلا ينوي يبرى ضماها. ولا نحفر قبورنا في ثراها، يا دار سعد عنباناها والله يحفظك من يدين المطافيك من بعت النبها وخانت ولاها وحنا نجدد بالعهد والمواثيك بعت ولا نفخر بها وانتباها بعت ولا نفخر بها